فين الجمهور اللي جاي يحضر؟ ده حتى مفيش امن. ففضلت ابص يمين وشمال، لقيت موظف جاي من جوه كده بيقول لي: في ايه يا فندم، حضرتك عاوز ايه؟ قلت له: عاوز ايه ايه، انا معايا التذاكر بتاعه الحفله دي وعايز احضرها. قال لي: وحضرتك ما بتبصش في التذكره كويس ولا ايه؟ قلت له: يعني ايه؟ قال لي: بص يا فندم، التاريخ، التذاكر دي يا فندم بتاعه حفله الشهر اللي فات، الحفله دي اتعملت خلاص. بصيت فعلا في التذاكر، كانت تاريخها من شهر فات. خدت مراتي والولاد وخرجتهم اي خروجه اعوضهم بيها، وعدت السفريه بتاعتنا وروحنا، وبدات رحله البحث عن الاتنين دول. بدات ادور بتليفوناتهم، وعرفت فعلا من خلال تليفوناتهم اوصل لهم: مصطفى احمد مراد، يوسف احمد مراد، اخين اتقلبت بيهم العربيه من شهر ونص على الطريق الصحراوي، كانوا مسافرين مارينا وماتوا. لحد يومنا ده ما عنديش اي تفسير، لكن في مره وانا بتسلى على فيسبوك دخلت ارقامهم الاثنين، فلقيت مكتوب: ريممبرينج مصطفى، ريممبرينج يوسف، وجبت صورهم سيفتها ورحت لحنان وقلت لها: حنان، هم دول اللي... قالت لي: ايوه هم دول اللي انت بعتهم. يا اخي انت يومها رعبتني، انت مش متخيل كلامك يعني، واحنا في العربيه حسستني ان انا طلعت عفريت. لما انت عارفهم يا سامح ما قلتش ليه؟ فضلت تتكلم تتكلم تتكلم، وكأنها يا عيني ما صدقت ان انا اعترفت ان في ناس فعلا بعتها. هل من تفسير؟ الله اعلم. التجربة التانية: اسمي ميرات نجيب. شاءت ظروفي الصعبة ان انا اشوف حادثة وحشة جدا. كنت مروحة من شغلي بالليل على طريق سريع، ولقيت فجأة الطريق بيتلخبط وصوت فرامل كتير جدا، وشفت بعيني عربية طايرة في الهواء اترزعت بعدها على الأرض. بدون تفكير لقيتني بفتح باب العربية وجريت زي ما كل الناس بتجري. الخضة والفزع والخوف على اللي جوه العربية هو اللي حركني. ما كانش في دماغي فضول أبدا، لأن أنا مش شخصية فضولية خالص. الناس سبقوني وبدأوا يخرجوا اللي جوه. كان شاب في الثلاثينات من عمر، طلعوه حطوه على الأرض، كان عمال يتنفض ويترعش زي ما يكون بيتكهرب، وكان بينزف من بقه. غصب عني بكيت وحسيت برغبة غريبة جدا، حسيت ان انا محتاجة اطبطب عليه. سابوه في الارض وبدأوا هم يكلموا عربيات الاسعاف. انا قعدت جنبه وحطيت ايدي على راسه ولقيتني بقول له: معلش، ربنا بيحبك. عينيه اتلفتت لي وبصلي بصة انا عمري ما هنساها، ما اقدرش اقول كان فيها رسالة ليا بتقول ايه، لكن كل اللي حصل ان بعدها بثواني كل حركته وقفت. بدأت الناس تقومني علشان الاسعاف تدخل. دخل مسعف وقال: البقاء لله. شالوه في العربية ومشوا. انهارت وعيطت زي ما يكون اعرفه. ركبت العربية وفضلت اعيط طول ما انا في الطريق، وكأني فعلا عارفاه من زمان. روحت البيت كملت عياط ونمت وانا بعيط، وشفت في الحلم الحادثة كلها تاني، لحد ما بصلي البصة دي. فقت وماما بتصحيني وبتقولي: يا بنتي في ايه؟ يا بنتي حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك. لما فقت وماما بتصحيني لقيتني معيطة فعلا برضو. قمت قعدت على السرير ولقيتني عمالة دايلة، معرفتش انام تاني. تاني يوم ما قدرتش اروح الشغل، فضلت طول اليوم بفكر فيه وانا قاعد على السرير وبفكر في نظرته ليا. وبعد سهر طويل ليلتها نمت، شفت الحادثة بتتكرر تاني، وقفت برضو عند نظرته ليا. قمت مفزوعة على صوت حد بيناديني باسمي: قمت مفزوعة، لكن لقيته واقف قدام البلكونة بتاعتي. أيوة، هو بنفس اللبس اللي كان لابسه لما مات، نفس التيشيرت الأحمر اللي كان لابسه، وانعكاس نور الأباجورة على وشه كان بيخوف. حسيت بكهربا بتضرب في جسمي كله. قعدت وتكومت مكاني، وهو فضل واقف وعينيه بصالي نفس البصة اللي عمري ما بنساها لحد دلوقتي. عاوز أكلمه أو عايز أقوله أنت إيه ولا أنت عايز مني إيه، لكني مش قادر أنطق. كل اللي حصل إنه بدأ يقرب ويتحرك من عند باب البلكونة ويجي ناحيتي. Thank you. بقره زي الدم ولسه بيقرب. سمعت صوت ماما اول ما فتحت الباب وشفتها صرخت. صوتت من رعبي، ما عرفتش حتى اقول لها انا شفت ايه ولا في ايه واقف في الاوضه، لان مجرد ما عيني راحت لماما ورجعت تاني لقيته مش موجود، اختفى. فضلت على الحال ده بشكل غريب، كل 3 ايام اشوفه، لدرجة ان انا في مرة من المرات لما شفته نزلت استخبيت تحت الغطاء مش عايز اشوفه، لكن حسيت ان الغطاء بيتسحب من عليا. اتجرأت في يوم وقلت له انت عاوز مني ايه؟ مردش. وفي مرة تانية كنت نايمة وشفت الحادثة كالعادة في الحلم، سمعت امي وهي بتصحيني وبتقولي قوم يا ميرات، عمر عايزك. يا ميرات طولتي في النوم، عمر عايزك يا حبيبتي اصحي. صحيت من النوم مفيش حد في الأوضة خالص، رحت أوضة ماما لقيتها نايمة. صحيتها من النوم قلت لها ماما وانتي ما كديش صحيتيني؟ قالت لها صحيك يا بنتي، ايه انا نايمة. قلت لها ماما انتي تعرفي حد اسمه عمر؟ قالت لي عمر مين؟ ما عرفش عمر. سبتها ورجعت أوضتي وانا مش عارفة ده ايه. نقدر نقول ان كان عدى على الحادثة من اسبوع لعشر ايام في الفترة دي. رحت مكان الحادثة لاني فاكرة ان كان في كشك صغير كده او مشروع كشك سجاير صغير، رحت هناك سألت الواقف فيه عن الحادثة، ما كانش فاكر، فبدأت افكره فعلا لحد ما افتكر. افتكرته، مش ده اللي الاسعاف جت خدته وانا حتى كنا بنحاول ننقذه وقالوا ده مات؟ قلت له ايوه الاسعاف، يعني هو لما خدوه على فين؟ قال لي يا بنتي هو وغيره كله بيتاخد من هنا على القصر العيني على طول. سبت وركبت العربية وطلعت على طول على القصر العيني، وبشوية علاقات ومعارف ومكالمات عرفت اوصل لتفاصيل الحالة. اسمه فعلا عمر، وتفاصيل تانية مات ازاي ومات فين وبيشتغل ايه، تفاصيل مش هتفيدني وحتى لما احكيها لكم مش هتفيدكم في حاجة. انا لحد دلوقتي مش عارفة هو لما ظهر كان ايه اللي مطلوب مني، هل كان بيشكرني زي ما واحد متدين سألته قال لي كده، ولا هل هو عاوز مني حاجة وانا ما فهمتهاش. انا فضلت على الحال ده مدة وبعدها كل حاجة وقفت ورجعت لحياتي الطبيعية، لكني لما بعدي على نفس المكان بفتكر كل تفاصيل اليوم وعمري ما بنساه. انت ما دفنتنيش ليه؟ نروح للتجربة اللي بعد كده. انا امال من مصر، هحكي لكم 3 حوادث حصلوا لي في حياتي. خلينا نبدأ ان انا كنت في ابتدائي تقريبا، كنت دايما بشوف كوابيس واصحى منها مفزوعة، اصحى بعيط، اصحى بصرخ، كل البيت يتجمع بسبب الدوشة اللي بعملها. لكن كان في كابوس بيتكرر دايما، كنت ببقى في شارع فاضي بلعب مع صحابي وبستخبى منهم، وبعدين تظهر بنت حاطة حاجة زي اشاربة على كتفها وتطلب مني اربط لها الاشاربة، كنت بروح اربطه لها على رقبتها فعلا زي ما طلبت، لكن كنت بتفاجئ ان في رقبتها مكان الحنجرة تحديدا فتحة، وفتحة مش صغيرة. فضل الكابوس ده يطاردني فترة طويلة جدا، وفضلت ملامح البنت دي انا فاكراها ومرسومة في دماغي لمدة طويلة. لكن خليني احكي لكم بعد كده بمدة ايه اللي حصل، معرفش ليه علاقة بيه او ملوش، بس هحكي لكم. في فترة من حياتي وانا برضو لسه صغيرة كنت ساكنة في شبرا الخيمة، وكنت بلعب مع صحابي في الشارع، واحنا بنلعب فجأة لقيت حد مسكني من كتفي وبيزعق لي انتوا بتلعبوا هنا ازاي؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ طبعا انا طفلة ومجرد ما حاجة زي كده تحصل من غير حتى ما يقرب مني انا كنت هنهار وخاف واطلع اجري. بصيت للبنتين اللي كانوا بيلعبوا معايا ما شفتهمش، لقيتهم بيجروا، قلت له خلاص وجريت علشان احصلهم، واول ما حصلتهم قلت لهم سبتوني للراجل، سبتوني لوحدي علشان يضربني. وكان ردهم راجل مين؟ قلت لهم الراجل اللي زعق. قالوا لي ما كانش فيه راجل ولا حد زعق ولا اي حاجه من الكلام ده. قلت لهم امال انتوا جريتوا ليه؟ ايه اللي خلاكوا تجروا؟ قالوا احنا فجاه لقيناك بتصرخي وبصيت لنا بصه مرعبه وعينيك بيضت خالص، فخوفنا منك انت شخصيا، لسه هنقرب منك ونتكلم صرختي فينا، خوفنا منك بصراحه، او قلنا انت بتعملي فينا مقلب بس احنا خايفين والجو بالليل. مفيش، وهم واقفين بيتكلموا انا مش قلت تمشي من هنا؟ بتعملي ايه هنا؟ مش قلت تمشي؟ بتلفت ورايا لقيت قلم اترزعت على وشي من نفس الراجل. انا بقى اللي ما استنتش يقولوا لي ايه ولا يعملوا ايه، انا اللي طلعت اجري. فضل الالم يوجعني 3 ايام بالرغم ان مفيش اثر على وشي ولا اي حاجه،

كان الدور عليا ان هما يستخبوا وانا ادور عليهم. وقفت عديت من 1 لحد 10 وبدأت اقول لهم خلاص اجي، محدش رد، ففهمت خلاص ان انا لازم ابدأ ادور عليهم. لكن قبل ما لسه فتح عيني سمعت حد من ورايا بيقول لي خلاص هما استخبوا. بصيت ورايا ما لقيتش مصدر للصوت، وخصوصا انه كان صوت حد كبير مش طفل زينا. ما ركزتش بقى مع الصوت وبدأت ادور على العيال صحابي علشان نكمل لعب. لكن وانا بدور شفت راجل عمره يجي 50 سنة، لابس جلابية وواقف مبتسم. عديت من جنبه كده ومليش دعوة بيه، يعني واحد موجود وخلاص انا مالي. لكنه قال لي هتعدي من جنبي من غير ما تديلي مية اشربها؟ انا عطشان. قلت له حاضر حاضر يا عم حاضر. دخلت الحوش بتاعنا اللي كانت امي وقرايبنا فيه وخدت منه قلة مية وجريت عليه بيها. قال لي انا مش هقدر اشرب من دي. قلت له طيب اجيب لك كوباية يا عم. مردش. جريت على الحوش تاني علشان ادور على اي كوباية. امي شافتني حتى وقالت لي في ايه؟ قلت لها هاتي كوباية، في واحد عايز يشرب مية. ادتني الكوباية وقالت لي خدي القرصتين دول اديهم له. خدت كل حاجة من امي واديته كوباية المية وشرب منها. من كتر ما كان عطشان كانت المية بتقع على الجلابية بتاعته. خلص ولقيته بيقول شكرا يا بنتي، ما تمشيش في التراب بالليل لوحدك. قلت له ليه يا عم؟ احنا معانا الفوانيس بتاعتنا وفي كذا عمود نور هنا منورين المكان. قال لي اسمعي الكلام. وانا واقفه بكلمه سمعت صوت امي من ورايا اتجننتي خلاص واقفه تكلمي نفسك؟ بصيت لامي قلت لها بكلم نفسي ايه، ما انا بكلمه اهو ولسه بشاور قدامي وبشوف الراجل. ما لقيتوش، ولقيت الكوبايه في الارض ومليانه ميه زي ما كانت، والقرصتين برضو في الارض جنب الكوبايه. طبعا كطفله بدات اعيط علشان كل اللي في دماغي ان هم هيقولوا عليا كدابه. ما كانش في دماغي ان ده حاجه مش طبيعيه او عفريت او اي حاجه من الكلام ده. لكن رد فعل امي اغرب لانها ضربتني. وفي عز العياط والصويت اللي كنا فيه جه الحنوتي اللي شغال في الطرب اللي بيدفن، يعني راجل كان طيب، وبدا يحوش امي عني ويقولها في ايه، ما تسيبيها، مفيش حد يضرب ولاده كده، ده احنا في ليله عيد يا حاجه. ففي اجاز بسرعه قالت له دي بتقول كذا وبتقول شافت واحد وجت خدت ميه ورميالنا الاكل في الارض. فقرب مني وقال لي هو شكله ايه؟ بدأت أوصف له لبسه. فبص لأمي قال لها بنتك ما بتكدبش، بنتك شافت واحد من أهل الطرق، يا ما بيخرجوا يا ما بيطلعوا، بس مش أي حد يعرف يشوفهم، وعلشان بنتك صغيرة ظهر لها ما تضربيهاش لأن كل اللي قالته ده حصل. ومن مصر تعالوا نروح لقصة تانية صاحبها بيحكيها من المغرب. بيقول لما كان عندي 12 سنة والدي كان مسافر في رحلة شغل، وكنت أنا ووالدتي وأختي الصغيرة لوحدنا في البيت. أختي كانت تقريبا عندها وقتها 7 سنين. وفي ليلة كنت أنا ووالدتي بنتفرج على التلفزيون في الصالة، سمعنا صوت أختي بتتكلم في أوضتها وكانت بتضحك بصوت عالي. والدتي قالت لي ادخل شوف في إيه. دخلت، أول ما دخلت زي ما يكون كان في حد فعلا قاعد معاها، وأول ما دخلت هي خبته، كانت بتبصلي زي الحرامية وبتضحك برضو في الأول في الآخر لأنها طفلة. سبتها في أوضتها تاني ورجعت لوالدتي قلت لها ما بتعملش حاجة. كانت قاعدة شوية وبدأ الكلام تاني وبدأ الضحك تاني. والدتي بقى اللي دخلت وزعقت لها وقالت لها انت بتعملي كده ليه وبتكلمي نفسك ليه؟ الموضوع استمر وبقينا بنسمعها بتتكلم أكتر، وخصوصا كل يوم بالليل بعد ما بننام. في يوم والدتي قعدت معها وقالت لها قوليلي عايز أعرف بتكلمي مين، احنا صحاب وممكن ابقى صاحبة اللي بتكلميه انت كمان. قالت لها بكلم وصال. قالت لها مين وصال؟ قالت لها صاحبتي. والدتي قالت لها طيب قولي الوصال انها لو جت تاني احنا هنطردها من البيت وهخلي اخوك يضربها. اختي بصت لامي بحزن شديد. والدتي سابت الاوضة وخرجت وانا خرجت وراها وقلت لها وانت ليه بتقولي لها كده؟ قالت لي لانها بتمسك شخصية ملهاش وجود ولازم نخرجها من ده، فمش هينفع نقول لها ان انت بيتهيالك، فهنقول لها ان الشخصية اللي انت بتحطها في دماغك دي احنا مش حابينها ولا عايزينها تكون موجودة. اقتنعت بصراحة بكلام امي وبدأت تتبع كمان سياسة تانية، انها وهي رايحة وهي جاية تتريق على وصال. اختي تبص لها وتقول لها ما تتكلميش عليها، تقول لها لا هتكلم عليها، لدرجة ان اختي بدأت تزعل من ماما وما تكلمهاش. بعد ما بدأت امي تعمل ده صحينا في يوم على صوت صراخ اختي كتير جرينا على الأوضة. أمي حضنتها وبدأت تهديها وقالت لها في إيه؟ قالت لها وصال قالت هتمشي مش هتيجي تاني. فأمي قالت لها خلاص أخوكي موجود وليكي صحاب تانين مش مهم وصال تبقى موجودة. قالت لها بس هي قالت قبل ما تمشي هتجيلك بكرة بالليل. الجملة دي لما اتقالت أنا نفسي خفت ومعرفش أمي خدتها إزاي. هديت أختي وبدأنا يوم جديد ونسينا تقريبا اللي حصل، أو يمكن أنا الوحيد اللي نسيته، الله أعلم أمي كان موقفها إيه. لكن ليلتها لما جينا ننام قلت لوالدتي تحبي أنام في الأوضة معاك يا ماما؟ قالت لي لا مفيش حاجة تستاهل. ونمنا وصحينا تاني يوم وخبط على باب أوضة أمي. دخلت أمي مرمية على الأرض وشعرها كله مقصوص ومتبعتر على السرير. جريت فوقت أمي انهارت من العياط وقالت لي جملة واحدة وصال موجودة. على ما أمي فاقت من اللي هي فيه وبدأت تحكي قالت لي إيه؟ بعد ما نمت حسيت بحرارة شديدة جدا، صحيت من شدتها ببص يمين وشمال بشوف مصدرها إيه مش شايفة حاجة. مفيش ثواني حسيت إن في حاجة بتتحرك في الأوضة وبدأت أسمع زحف رجلين على الأرض، رجلين حافية. كنت خايفة يا ابني بجد وبحاول أركز في الضلمة علشان أشوف مصدر الصوت ده إيه، لكن اتفاجئت بحاجة جت من ورايا وعضتني من كتفي. عضة شديدة جدا، بدأت أنادي عليك وأصرخ لكن صوتي ما كانش بيخرج، وفضلت الحاجة اللي بتعضني ماسكة في كتفي مش عايزة تسيبه، وصوت الزحف لسه مكمل. وبعد وقت معرفش قد إيه الحاجة اللي بتعضني من كتفي وشلت جسمي كله سابتني، وعند ودني تاني يوم كنا في بيت جدتي وسبنا الشقة كلنا. وبعدها مفيش أقل من شهر كنا كلنا سافرنا لوالدي في السعودية في مكان شغله الجديد علشان أمي قالت مش هقدر أعيش لوحدي تاني.